بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الدقائق نوجه هذه الكليمة إلى إخوتنا في مركز السنة في غانا، والإخوة كذلك في نيجيريا وفي النيجر، في مدينة إيليرون في نيجيريا، وكذلك إخواننا طلبة العلم في بلاد بلجيكا إلى مركز الفرقان وإلى مركز الألباني. فنقول حفظكم الله جميعا، نوصيكم أولا بالمحافظة على هذه المراكز وتعليم الناس السنة وتعليم الخير، لأن من عاجل بشرى المؤمن كما جاء في صحيح مسلم أن أهل السنة يذكرونه بالخير ويحبونه ويحمدونه. فنريد من هذه المراكز ومن مساجد أهل السنة أن تنشر العلم وتنشر السنة، وينتشر أثرها وذكرها في الناس حتى ينفع الله بهم. هذه هي الآثار المحمودة المعجلة، لأن الله قد وعد أولياءه بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة، والبشرى هو الأمر السار، والبشارة برضا الله وثوابه في الآخرة، والنجاة من غضبه وعقابه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن أهل السعادة: أما أهل السعادة فييسرون للعمل، أي عمل أهل السعادة، كما جاء في الصحيحين. لهذا العبد إذا عمل أعمال الخير ونشرها ويسر الأمور وسهلها يحفظه الله ويجعل له من الخير الشيء الكثير ويكرمه ويجود عليه، وهذا من إحسان الله علينا. فإذا عمل العبد عملا من أعمال الخير، ولا سيما الأشياء العامة التي فيها نفع للناس من نشر العلم ونشر الخير، فلا شك أنه سيكون له قبول ومحبة عند الناس، وقبل ذلك عند الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن محبة المؤمنين للعبد سيجعلها الله، الثناء الحسن من الناس، فيقدر لكم الله سبحانه وتعالى الخير. وهذا ليس من الرياء المذموم، لأن بعض الناس يخلط الأمور بعضها في بعض فلا يحسن. عندما يذكرك الناس بالخير ويثنون عليك ويحمدوك ويحبوك، هذه بشرى طيبة، فأنت إياك أن يدخلك شيء من الكبر أو شيء من الغرور أو العجب فيحصل منك الرياء، بل احرص أشد الحرص أن تكون صادقا في نفع الناس، وأن تكون كذلك مريدا لوجه الله سبحانه وتعالى. لا تريد سمعة ولا تريد ما عند الناس، لأن من الأمراض المؤلمة القاسية الرياء، شرك النية، الإرادة والقصد. إياك أن تريد السمعة، فهذا مرض خطير إذا نزل بطالب العلم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فليحرص طلبة العلم، لأن الرياء أخوف ما أخاف علينا عليه الصلاة والسلام، أخوف ما خافه علينا الشرك الأصغر وهو الرياء. لهذا يوم القيامة إذا جاز الله الناس بأعمالهم يقول لهم: اذهبوا اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل ستجدون عندهم جزاء، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند. لهذا كان من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يربون أنفسهم، يزكون أرواحهم بالتوحيد وبالإخلاص وبفضائل الأخلاق والبعد عن الرذائل. لهذا الله لماذا حذرنا من أهل النفاق؟ لماذا وصفهم بالكذب والغدر والخيانة؟ هذه الصفات توجد إما في أهل النفاق وإما في الرافضة، إما في هذه الفرق التي هي في الحقيقة ليست من الإسلام في شيء، خلافا لأهل السنة. أهل السنة المحضة الذين اتبعوا الصحابة واتبعوا السلف والأئمة، هؤلاء هم أهل الإيمان وأبعد الناس عن النفاق وعن شعب النفاق. لهذا كان الرافضة هم أولى الناس بشعب النفاق. لهذا ستجد أن أهل السنة والجماعة عندما يذكرون أصول الاعتقاد في باب الاعتقاد يذكرون أيضا فضائل الأخلاق، يأمرون بالصبر عند البلاء، يأمرون بالشكر عند الرخاء، يأمرون بالرضا إذا جاء القضاء، يدعون إلى مكارم الأخلاق، يدعون إلى محاسن الأعمال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فإذا جاء الخير وذكر أهل السنة بالخير وذكرت مراكزهم ودورهم كان هذا من عاجل البشرى للمؤمن، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أهل السنة أيضا يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويدعون أيضا إلى صلة الرحم وإلى العفو عمن ظلم، يأمرون ببر الوالدين، يأمرون بحسن الجوار، يأمرون بالإحسان إلى كل من يحتاج إلى الإحسان من يتامى ومساكين، ويحذرون وينهون عن الكبر والفخر والبغي والاستطالة على الناس. هذه أمراض خطيرة تضر بأهل السنة، تمزقهم. لا تظن أن أهل السنة فقط يحذرون من البدع أو يكتفون بالتحذير من الشرك، هذا غير صحيح. كما أن لهم أصول لهم أيضا توابع لهذه الأصول، فلا بد أن يكون السلفي يعرف الأخلاق ويعرف الآداب، يوصل الخير لغيره، يبعد الجهل عن الناس، يسعى لأن يظهر منهج أهل السنة في أجمل ما يكون. ولا شك أن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أليس النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين؟ بماذا بعث؟ بالتوحيد، بالعلم، بالهدى، بالبراهين. كذلك كان رحمة، كان يأمر بالصبر على الأذى، كان عليه الصلاة والسلام إمام أهل الكرم وإمام أهل الحلم وإمام أهل العلم، وهو أسوة وقدوة لنا. والله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إذن لابد من هذه الأخلاق التي هي من علامات أهل السنة: اللين، العفو، الصفح، التحذير من الأخلاق التي فيها من الشدة في غير محلها. الأصل في دعوتنا الحكمة، والحكمة أن تضع الأمور في مواضعها. إذن أهل السنة والجماعة مذهبهم ومنهجهم منهج رحمة، حفظ الله الدين به، وهم أشد الناس اعتناء بهذه الأصول بالعلم والعمل. يربون أنفسهم على فضائل الأخلاق، يردون ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، يعرفون خطورة الإعراض عن الكتاب والسنة وعن التحاكم إلى هذه الشريعة، يتبعون الحق، يحبون الحق، ينظرون إلى الأسباب التي تخالف الحق، وينظرون في أسباب الثبات. هذه صفات أهل السنة والجماعة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يقبلون الحق من كل من جاء به، لا يتتبعون الحق عند أهل البدع ولا يفتحون مجالا لأهل البدع، بل يحذرون منهم ويحذرون من كتبهم ومجالسهم. لهذا لما كان الأمر كذلك كان هذا المنهج العظيم منهج رباني ما فارقه إلا الأشقياء. فاعرفوا فضل السلف على الخلف، وكيف أننا لما اتبعناهم وسرنا على سننهم نجونا من هذه البدع، نجونا من هذا الافتراق. فافرح أشد الفرح بهذا الحق الذي أنت عليه. نحن أهل السنة والجماعة ننتحل منهج السلف، نحرص عليه. أما شعار أهل البدع يتركون مذهب السلف، يتركون انتحال السلف. لهذا من عدل عن هذا المذهب سيذهب إلى مذهب أهل الفرق الضالة، سيذهب إلى أهل الفرق الخاسرة التي لا تنجو من النار إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فعندنا قاعدة: لا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو الواجب؟ إياك أن تعارض النصوص، لا بعقل ولا بقياس ولا برأي، احذر من هذا. أهل السنة إذا تكلموا تكلموا بعدل، تكلموا بإنصاف، عرفوا المخالف وأعطوه حكمه والقدر الذي يستحقه، ساروا بعلم وعدل، لا يتعاونون مع أحد مخالف، بل ينصحون ويوجهون، يدافعون عن السنة، يدافعون عن الشريعة، يدافعون عن المظلوم، ولا يجوزون الظلم لأهل البدع ولو كان مبتدعا، بل لو كان كافرا لا يظلمونه، يعطونه حقه. إذا جاءوا إلى التكفير والتفسيق والتبديع ساروا على أصول، فلا يكفرون ولا يبدعون ولا يفسقون إلا من استحق ذلك. هذه أصول ساروا عليها، قواعد. ومع ذلك يعرفون أن العلماء قد يخطئون، وإذا أخطأ العالم ليس معنى أنه يترك أو يؤثم ويفسق ويبدع، بل يعرف أهل السنة للعالم مكانته، فيعرفون منزلته فيعطينه حقه. وباب التوبة مفتوح، أهل السنة ينادون الكل إلى التوبة، ولا يجوز لأحد أن يعترض هذا الباب المفتوح. كل من خالف الشرع نقول له إن أهل السنة والجماعة لا يغلقون باب التوبة، بل متفقون على أنه مفتوح، وكذلك لا يجزمون لمعين أنه في جنة أو نار إلا من جزم له الشارع. لكن نتفق على التحذير من أهل البدع. لماذا؟ لأن هؤلاء يدعون إلى بدعهم، يظهرونها، ينشرونها، يصنفون المصنفات ويقيمون المدارس والدور لتعليم البدع والضلال. ألا يجب أن نحذر؟ بل هو واجب شرعي في بيان البدعة وبيان خطرها ومعرفة المبتدع، ومن هو المبتدع الذي يستحق التحذير، ومن هم أئمة الضلال، وما هي الفرق الهالكة، وما هي أسباب الافتراق. هذه أمور من منهج أهل السنة ومن صميمه أن نعرف الحق وندعو إليه. لهذا لن تجد أحدا يدعو إلى هجران أهل البدع إلا أهل السنة. لن تجد عند الصوفية ولا عند أهل الضلال من الإخوان ولا من الفرق التي هي فرق المتكلمين من يأمر بهجر أهل البدع ويتكلم عن مراعاة الضوابط والقواعد والأصول الشرعية في هجر أهل البدع وفي مراعاة المصلحة والمفسدة. الكل يجتمع على أهل السنة. أهل السنة هم الذين قاموا بالولاء والبراء، ولكن بطريقة شرعية ليس فيها تلاعب وليس فيها مخالفة للنصوص، لأن الواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله وتابعا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المؤمن يعادي في الله ويوالي في الله. فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، هو مسلم، هو مؤمن، لأن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. والدليل ما ذكره الله في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين، إلى أن ذكر سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. السلفي قد يخطئ، قد يقع أيضا في بعض الأمور المخالفة، لكن يبقى سلفيا وله حق علينا. أما أهل البدع وأهل الضلال فتجب معاداتهم والتحذير منهم، ولا يجوز لنا أن نحب الرجل محبة مطلقة وهو عنده ما عنده من الأخطاء أو عنده من المخالفات. لهذا أقول: الولاء والبراء ضبطهم الشرع، لا يحتاج إلى ضبط من أحد. انظر إلى نفسك، وانظر إلى حبك وبغضك، وانظر إلى مقدار الحب والبغض عندك، هل هو على الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأننا مأمورون أيضا في الحب والبغض، لا يكون متقدما بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تحب لله وتبغض لله، وتعطي لله وتمنع لله. وهكذا أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وهناك صور كثيرة يخالف الناس فيها للأسف منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالولاء والبراء والموالاة والمعاداة، كأنه فقط ينظر إلى الأسماء، فإذا تغيرت الأسماء تغيرت الأحكام، فيدور مع الأشخاص والأسماء، وهذا غلط. ولهذا كان شيخ الإسلام هو أوسع من تكلم في هذا الباب وبينه وفصله رحمه الله. لهذا قلنا مذهب أهل السنة ومنهجهم مذهب فيه من الرحمة، فلما كان فيه من الرحمة هم الذين نجوا من التفرق ونجوا من التحزب. الله أمرنا بالاجتماع على الحق وحرم الافتراق. ما هي أسباب الافتراق؟ معلومة وموجودة وحذرنا الله منها. كثير من الناس لا يعتني بهذه الأسباب، لهذا يقع، فلا يحسن أن يستخدم باب الولاء والبراء كما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب الافتراق التي ذكرها العلماء البغي بتكذيب أهل الحق وتصديق الباطل. فأنت تأتي إلى الرجل وتعطيه النصوص من الكتاب والسنة على أن يتمسك بالحق، فيحصل منه البغي على أهل السنة ويكذبهم ولا يقبل كلامهم، مع أنه يستدل له بالكتاب والسنة. وهكذا يصدقون أهل الباطل تصديقا مطلقا، فحصل الافتراق في هذه الحال، التعصب للأشخاص، للمذاهب، للنسب، للطائفة، الهوى فيما يتعلق بالحب والبغض. ولهذا قلنا باب الولاء والبراء منضبط، الولاء والبراء فيه حب وفيه بغض. كذلك تجد من يمتحن الناس بأشياء ما امتحنهم الله ولا رسوله، ولا جعل السلف هذا من الأمور التي يمتحن بها. وكذلك التفضيل بين الناس بالهوى وبالظن، لا ينضبطون بالكتاب والسنة. ومن أعظم الأسباب أننا نسكت عن المنكرات والبدع. لا يجوز لأهل السنة، لعلمائهم وطلابهم، أن يرون الافتراق ويرون المنكرات ويرون البدع ويرون الغلو وما يحصل من تعصب، ولا ينكر ولا يتكلم ولا يحذر، وكأنه أصم أبكم. طيب كيف سيعرف الناس الحق؟ لا أنت تكلمت ولا أنا تكلمت وكل يخاف لمصالحه، من سيعرف الحق؟ من سيقول كلمة الحق إذا كان أهل الحق ما تكلموا؟ هذا الذي ميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. يأتي طالب علم متمكن من أهل السنة فيرى الخطأ فيبين ويجتهد، ولا ينكر على العالم كما ينكر على طالب العلم، ولا ينكر على طالب العلم كما ينكر على أهل البدع. هناك مصالح ومفاسد وهناك مراتب. لهذا شيخ الإسلام تيمية كذلك تكلم عن هذه المسألة بكلام علمي رصين. لا يجوز لك أن تتبع هواك، تشنع على الناس في أمور ليست هي مخالفات ولا هي بدع، قد تكون مسائل اجتهادية، فلا تميز بين ما يستحق الإنكار وبين ما لا يستحق الإنكار، وهذا خطأ. لهذا قلنا لا بد من العلم والعمل، يجب أن نعرف ما هي المسائل التي يتنازع فيها، ويكون هناك شيء من عدم الإنكار وعدم الأحكام على هذا الذي خالف، لأنها من مسائل الاجتهاد. فإذا لم تميز بين هذه الأمور فأنت ما عرفت العلم ولا عرفت منهج السلف ولا ميزت. إذن كيف ننجو من هذا الافتراق ومن هذه البدع؟ بالاعتصام، بالاتباع، معرفة الهدى، معرفة العلم، معرفة الرشد الذي جاء به الكتاب والسنة، نبتعد عن الفتنة والافتراق والضلال. لهذا لن تجد كما قال شيخ الإسلام، لن تجد اتفاقا وائتلافا إلا بسبب اتباع السنة والتمسك بها واتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث. فلما ذكر الله المختلفين قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. أهل الرحمة لا يختلفون، لا يختلف مع أهل الرحمة إلا من كان على ضلال، ولا يأتي ويطعن في العلماء إلا من كان منحرفا زائغا، فيأتي ويكثر الاضطراب والنزاع من أجل أن يقول أنا موجود هنا انظروا إلي، فيبدأ بالطعن في العلماء. هل هذا هو الصراط المستقيم؟ هل سلك السبيل الصحيح؟ بل هذا صار مع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، ومن الذين تفرقوا واختلفوا. متى ما تركنا الاعتصام بالكتاب والسنة وتركنا طريقة السلف التي عليها العلماء سيضلنا الله سبحانه وتعالى، سننحرف. نحن لابد أن نكون من أبعد الناس عن التنازع والاختلاف. أما سني يأتي ويطعن في العلماء ويتتبع تغريدات العلماء ويخرج منها الأخطاء كما زعم وليس هناك أخطاء ثم يبني عليها الأحكام، هذا ضلال وانحراف ولا يعرف إلا عن طريقة منهج الحدادية. بل إن العالم لو أخطأ لابد أن أراعي فيه المصالح والمفاسد وأنظر إلى حجم هذا الخطأ، فإن كان اجتهاديا فله أجر وندعو له بالتوفيق، فإن أهل السنة يجتهدون. وإذا كان هذا الخطأ فيه شيء من الفساد يناصح ويبين له، فإذا كان العالم لن يرجع إلى الحق فمن الذي سيرجع؟ بل نحسن الظن به أنه رجاع، وأنه متى ما تبين له الأمر كره هذا الخطأ وتبرأ منه وشكر من نصحه وبين له. أما نأتي إلى أمور ليست هي أخطاء ونحملها ونجعلها أخطاء، هذا من الضلال، هذا من أسباب الفرقة، هذا من أسباب المفسدة والمضرة. لا ينتفع بذلك إلا أهل الضلال ولا يفرح به إلا أهل الضلال. ماذا ستستفيد عندما يتفرق الشباب يتبعك عشرة ويتبع ذلك عشرون؟ والله ما يفعل ذلك إلا ضال منحرف يحب أن يتفرق أهل السنة ولا يفرح لاجتماعهم ولا يريد اجتماعهم. أهل السنة والجماعة يقررون أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميل المصالح، ليس التعطيل والتقليل، بل إنهم إذا تعارضت المصلحتين يقدمون أعظم المصالح. ضلال وانحراف والعياذ بالله، والكلام في ذلك يطول، وقواعد أهل السنة كثيرة. ما نعاني منه هذه الأيام من انحراف لبعض إخواننا الذين كانوا معنا في الصف، صاروا يطعنون في العلماء يريدون أن يقودوا الدعوة، فلما ما استجاب لهم الشباب قالوا إذا لابد أن نسقط من يلتفت إليه الشباب، فإذا سقط التفت إلينا الشباب. هل هذه طريقة أهل السنة والجماعة؟ ما هو موقف أهل الحق من العالم المعروف بالسنة إذا زل أو أخطأ؟ نلتمس له العذر، نعرف أن هذه الزلة لا يسلم منها أحد. لا يجوز لنا أن نكون على الإفراط، ولا يجوز لنا أن نعيش على التفريط، بل أهل السنة بين الإفراط والتفريط مع العالم المعروف بالسنة المعروف بالخير. إذا وقع في زلة أو إذا وقع في خطأ كيف أعامله؟ أذهب أحذر منه وأطعن فيه وأقول خالف الأصول؟ هذا كذب. الرجل العظيم في العلم والدين لابد أنه يحصل منه اجتهاد فيخطئ ولو كان من كبار العلماء، لكن كيف أتعامل معه؟ نحن لسنا خوارج ولا نحن على طريقة الروافض. فقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أكثر من موضع ما هو حال أهل التفريط وما هو حال أهل الإفراط، ثم بيّن ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في معاملة هؤلاء. نعم نعرف أن كل بدعة ضلالة ونعرف خطورة الضلال والبدع، لكن لا تأتي وتنسب هذا للعلماء كذبا وزورا ثم تعاملهم كأنهم من أهل البدع. بل إن شيخ الإسلام قال كثير من المجتهدين وقعوا في الخطأ، ظن أن هذا الحديث صحيح فكان ضعيفا، فهم الآية على غير فهمها، فهذا لا يبدع ولا يعاقب ولا يعامل معاملة أهل البدع. هذه طريقة الخوارج، يفارقون جماعة المسلمين وأهل السنة بهذه الطرق. ورأسهم هو الذي قال لرسول الله اعدل فإنك لم تعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. خروج عن السنة. ينتقدون حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا رأسهم. فأهل البدع يشتركون في ذلك، فيهم من القبح والطعن في أهل الصلاح وفي أهل العلم على طريقة هذا الخارجي. لهذا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي بعض الروايات: خبت وخسرت إن لم أعدل عليه الصلاة والسلام. فلا تقع في هذين الأمرين، غلو في الإفراط وغلو في التفريط. الأمة الوسط يحترمون العلم والعلماء، يرحمونهم، هذا هو، نرفع اللوم عنهم، لا نكون ذامين مؤثمين لهم، لا نسخط عليهم وهم علماؤنا، نحبهم وندعو لهم ونسأل الله أن يجنبهم الأخطاء والزلات، فهم مرجعية أهل السنة، ولا نعرف قيمتهم إلا إذا ذهبوا. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة لمن أرادها، ولا يجوز لنا أن نتبع زلة العالم، فهذا شيء متفق عليه. لكن أين هي الزلة التي بنيتم عليها الأحكام وبدعتم وهجرتم؟ ما هو إلا منهج محمود الحداد؟ فاحذروا من ذلك، واقرأوا كتب مشايخنا الكبار الذين عرفوا هؤلاء وقد حذروا منهم، لا سيما كتب شيخنا الشيخ الإمام ربيع، وكتب شيخنا الشيخ عبيد، وكتب شيخنا الشيخ النجمي ورحمهم الله جميعا، وكثير من أهل السنة والجماعة كتبوا وبينوا، كعلماء نجد وعلماء المدينة رحم الله الأموات وغفر الله للأحياء منهم. فهذه كلمة مختصرة أنصح بها نفسي وأنصح بها أهل السنة في هذه المراكز. وأهل السنة والجماعة إنما يفضلون ويعظمون بالتقوى وباتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا بمال ولا بنسب ولا بشيء من ذلك. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي الحقيقة، هذه هي القاعدة. فإذا استوى اثنان في التقوى استويا في الفضل، سواء كان أحدهما غنيا أو فقيرا، أو كان عربيا أو أعجميا، أو كان كذا وكذا، أو كان هاشميا. هذا هو الميزان وهذا هو المعيار. إن بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أقاربه من هو كافر ومن هو فاجر، وكان من أقاربه الصحابة المؤمنون البررة كعلي وجعفر والحسن والحسين وفاطمة. فكان عليه الصلاة والسلام يبين أن الميزان هو التقوى والقرابة الدينية، يقرب الله سبحانه وتعالى بين القلوب وبين الأرواح. نسأل الله جل في علا أن يقرب بين قلوبنا وأرواحنا، وهي أعظم من القرب بين الأبدان، تجمعنا السنة ويجمعنا المنهج السلفي. نسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.